الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل الحديث في الأحكام الفقهية الواردة في كتاب العمدة للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال: باب الرضاع. الرضاع يترتب عليه أحكام، من تحريم النكاح، ومن ثبوت المحرمية، ومن جواز الكشف، ومن كونه يسافر بالمرأة ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. ويشترط في إثبات المحرمية بالرضاع شروط. الشرط الأول أن يكون ذلك الرضاع رضاعا حقيقيا، بأن يدخل اللبن في جوفه، سواء أدخله مع فمه أو أدخله مع أنفه أو نحو ذلك، سواء كان محضا خالصا أو كان قد خلط به غيره، بشرط ألا يستهلك. الشرط الثاني أن يكون ذلك اللبن لبن امرأة، أما لبن الحيوان ولبن الرجل فإنه لا ينتشر به المحرمية. وفقهاء الحنابلة قالوا: لا بد أن يكون ذلك اللبن عائدا من حمل، ثائبا من حمل. ولعل هذا، والجمهور لا يشترطونه، ولعل قول الجمهور أرجح، لأن النصوص الواردة في الرضاع لم تشترط هذا الشرط. الشرط الثالث أن يكون الرضاع في الحولين، فإذا كان الرضاع بعد الحولين فإنه لا يحرم، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الشرط الرابع أن يكون هناك خمس رضاعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس رضاعات يحرمن. وبعض الفقهاء قال بأن الرضعة الواحدة تحرم، إذن القول بأن الخمس رضعات تحرم هذا مذهب أحمد والشافعي، وعند أبي حنيفة أن الرضعة الواحدة تحرم، وهناك قول آخر بأن المحرم ثلاث رضعات، ولعل القول الأول أرجحها لحديث عائشة رضي الله عنها. وقال المؤلف: فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها، وصار ابنا للرجل الذي يكون اللبن تابعا له، فحينئذ يحرم عليه كل من يحرم على ابن هذه المرأة. فالزوجة الأخرى لزوج هذه المرضعة تعد زوجة لأبيه، وأخواته سواء من نفس المرأة أو من امرأة أخرى يعتبرن أخوات له. من الأحكام المتعلقة بهذا أن لبن الفحل محرم، والمراد بلبن الفحل هو زوج المرأة، فالتحريم لا يقتصر على المرأة، أيضا ينتشر بالنسبة للرجل، فإن أخوات الزوج يعتبرن عمات لهذا الراضع. ولذلك لو وجد طفلان رضع كل منهما من زوجة من زوجات رجل واحد، فإن هذين الطفلين يعتبران أبناء لهذا الرجل، وهم إخوة من الرضاع. لماذا؟ لأن اللبن يعود إلى رجل واحد. وهكذا لو أرضعت إحدى الزوجتين هذا الطفل ثلاث رضعات، والأخرى أرضعته ثلاث رضعات، فحينئذ نقول له أب، نقول هذا الطفل له أب من الرضاع لكن ليس له أم من الرضاع. لو علمت الزوجة بأن زوجها عقد على طفلة صغيرة فذهبت إليها وأرضعتها من أجل أن لا يثبت العقد على هذه الصغيرة، فحينئذ ينفسخ نكاح الصغيرة. لماذا؟ لأنها ابنة لهذا الزوج. وكذلك ينفسخ نكاح الزوجة الأولى. لماذا؟ لأنها أصبحت أما لزوجته، لأن هذه الصغيرة قد عقد عليها، وحينئذ يجب على هذه المرأة أن تدفع نصف الصداق للزوج، والزوج يدفعه للزوجة أو الطفلة التي زوج بها. قال: لو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة 5 رضعات، 3 من لبنه و2 من لبن غيره، كما لو طلقها كانت زوجة لرجل فأرضعت طفلا 3 رضعات، ثم بعد ذلك طلقها الزوج فتزوجت بآخر وجاءت بولد من الزوج الجديد، فأرضعت الطفل الأول الذي أرضعته 3 سابقا، أرضعته 3 رضعات أخرى، فحينئذ تكون هذه الأم أما له من الرضاع ولا يكون له أب من الرضاع، ولكن يكون هؤلاء الرجال أزواجا لأمه من الرضاعة. قال المؤلف: فصل في تحريم النكاح. إذا تزوج رجل امرأة كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. لماذا؟ لأن الكبيرة تعتبر أم زوجته، وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد، بينما الصغيرة تعتبر ابنة لزوجته، وابنة الزوجة لا تحرم إلا بالدخول عليها، والكبيرة لم يدخل بها بعد. قال: وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما امرأة كبيرة، حرمت الكبرى لأنها أم زوجته، وانفسخ نكاح الصغيرتين. لماذا؟ لأنه قد دخل بالأم، فحينئذ يحرم عليه نكاح الصغيرتين. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يجمع بينهما، ومن ثم يجوز له أن يعقد على إحداهن فقط. ذكر المؤلف بعد ذلك مسائل من هذا الباب، ثم ذكر مسألة فقال: لو قال الزوج هي أختي من الرضاع، فحينئذ ينفسخ النكاح، وإن كان الزوج قد دخل بها فلها المهر كاملا، وإن كان لم يدخل بها نظرنا، فإن صدقته الزوجة فليس لها شيء من المهر، وإن أكذبته ولم تصدق فلها نصف المهر، لأنه فارقها قبل الدخول بها. وإن قالت الزوجة هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة للمرأة، فحينئذ في الحكم الظاهر أنها زوجته، ويلزمها أن تفتدي منه بواسطة الخلع. ثم ذكر المؤلف أحكام نكاح الكفار. المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج بكافر، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، سواء كان ذلك الكافر مشركا أو كتابيا. والمسلم لا يجوز له أن ينكح الوثنية، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، إلا الكتابية اليهودية والنصرانية بشروط. الشرط الأول أن تكون عفيفة، فإن كانت غير عفيفة فلا يجوز له أن يتزوج بها. والشرط الثاني أن يكون ذلك النكاح على طريقة أهل الإسلام، بولي وبشهود ونحو ذلك من شروط النكاح. لو قدر أن الزوجين أسلما معا، فحينئذ يبقيان على نكاحهما الأول، ولا نطالبهما بتجديد العقد. ومثله لو كان هناك زوجان كتابيان فأسلم الزوج وبقيت المرأة على ديانتها، فيجوز لهما البقاء، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج بغير يجوز له أن يتزوج بالكتابية. أما إذا أسلمت هي أسلمت المرأة والزوج لم يسلم فإنها تمتنع منه، فإن مضت العدة فحينئذ نتبين أن النكاح انفسخ منذ إسلام المرأة. وإما إذا أسلم قبل مضي العدة فإنها تبقى زوجة له ولا تحتاج إلى عقد جديد. إذا ارتد أحد الزوجين فإن الفقهاء على قولين، منهم من يقول ينفسخ النكاح في الحال، ومنهم من يقول لا يحل لها أن تمكنه من نفسها حتى إذا مضت العدة تبين انفساخ النكاح من وقت الارتداد. أما إذا عاد للإسلام قبل أن تمضي عدتها فإنهما يبقيان على عقدهما وعلى نكاحهما. إذا كان المهر المسمى مهرا باطلا، فإن كان قد استلمه قبل إسلامهما، إن كانت استلمته قبل إسلامهما فحينئذ يمضيان على نكاحهما، كما لو كان المهر خنزيرا أو خمرا فحينئذ واستلمت فنقول قد استلمته ومضى حالها. وأما إذا كانت لم تقبضه فإننا نقول يجب لها مهر المثل إذا كان يجوز لهما البقاء. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالشروط في النكاح. عندنا شروط النكاح، هذه من الشارع وهي محددة معلومة، وعندنا الشروط في النكاح وهي من العاقدين ليست من الشارع وليس لها تحديد. والأصل وجوب الوفاء بالشروط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، هذا هو الأصل. من أمثلة ذلك لو اشترطت المرأة أن تبقى في دارها اشترطت أن تبقى في بلدها فيجب عليه أن يفي بهذا الشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. لو اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها فحينئذ نقول هذا شرط صحيح، فإذا تزوج عليها فلها حق الفسخ، فلها حق الفسخ. ولو اشترطت عليه أن يطلق الزوجة الأولى فهل يصح هذا الشرط؟ قال فقهاء الحنابلة يصح، والجمهور على عدم صحته، ولعل قول الجمهور أقوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. من الشروط الباطلة أن يشترط توقيتا في عقد النكاح فيقول أتزوجك لمدة شهر لمدة ساعة، وهذا هو المسمى بنكاح المتعة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحرمه، قال الربيع بن سبرة عن أبيه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء، ورد ذلك من حديث علي رضي الله عنه. وهذا النكاح باطل لا تترتب عليه آثار النكاح الصحيح، ومن علم بتحريمه فنكح به فلا يثبت نسب أبنائه لأنه نوع من أنواع لأنه نكاح باطل متفق على بطلانه. وقد أجمع الصحابة على بطلان هذا العقد. كذلك من أنواع الشروط ما لو اشترط أن يطلقها في وقت بعينه فهذا الشرط باطل. هل يصح العقد حينئذ؟ هناك في العقد المؤقت لم يصح العقد أصلا، وهنا هل نقول يصح العقد ويبطل الشرط؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، والمشهور من مذهب أحمد أن العقد باطل ولا يصح أصل العقد، وهو الذي أشار إليه المؤلف هنا. من أنواع الشروط الباطلة في النكاح أن يشترط عليه أن يتزوج بموليته مقابل زواجه قريبته، فقد وهذا يسمى نكاح الشغار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فنهى أن يتزوج، فنهى عن الشغار، وفسره بأن يزوج ابنته على أن يزوجه ابنته. وما العلة في هذا؟ قيل العلة في هذا لعدم وجود الصداق والمهر، وقيل العلة في هذا هو الربط، لما ربط عقد نكاح امرأة بنكاح امرأة أخرى منع منه، لأنه كأنه جعل جزءا من المهر بضع المرأة الأخرى أو جزءا من بضعها، ولذلك حرم. من أنواع الأنكحة المحرمة نكاح التحليل، بأن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثة من أجل أن يحللها لزوجها الأول. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وسمى المحلل التيس المستعار، ونكاح التحليل نكاح باطل لا يثبت به حلها للزوج الأول، لا تحل به للزوج الأول. لو تزوج المرأة وهو يضمر أنه سيطلقها بعد مدة، الزواج بنية الطلاق، ما حكمه؟ نقول هذا النكاح يحرم على المقدم عليه أن ينوي هذه النية، لأن هذا غش وتدليس، لأنه لا يرضى أحد بأن تتزوج قريبته بنية أن يكون الزواج مؤقتا، فهذا غش. ولو قدر أنهم علموا فإنه حينئذ يكون النكاح نكاح متعة، لأنه نكاح مؤقت. ما حكم نكاح المسيار؟ نقول لا بد فيه من الإعلان، فإذا كان متواصى على كتمانه لم يصح هذا العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح. قد يكون في أحد الزوجين عيب من العيوب يمنع الآخر من كمال الاستمتاع به، فحينئذ يحق للزوج الآخر أن يفسخ النكاح. ومن أمثلة ذلك ما لو تبين أن الزوج مجنون وهم لم يعلموا بذلك، أو أنه مجذوم، أو أن المرأة بها برص، أو كانت المرأة رتقاء بأن يكون فرجها منسدا، أو كان الرجل مجبوبا أي مقطوع الذكر، فحينئذ يحق فسخ النكاح إذا لم يكن علم ذلك قبل العقد. فسخ النكاح لا بد أن يكون من طريق القضاء، وفسخ النكاح لا يبنى إلا على عيب، إذا لم يكن في الزوج عيب فلا يحق الفسخ، بخلاف الخلع، فإن الخلع يثبت ولو لم يكن هناك عيب في الزوج، والفسخ لا يدفع فيه مهر ولا عوض، بخلاف الخلع فإنه يدفع فيه العوض. إذا ادعت المرأة أن زوجها عنين، يعني غير قادر على جماع النساء مع وجود الذكر، فحينئذ إذا اعترف أنه لم يصبها فإن نؤجل الزوج سنة لتمر عليه فصول السنة صيفا وشتاء، فإذا مرت السنة فحينئذ نخير المرأة بين المقام معه أو فراقه، فإن اختارت الفراق فرق الحاكم بينهما. أما إذا كانت علمت بهذا العيب قبل دخول الزوج بها فلا حق لها في الفسخ، ولو قدر أنها رضيت بالعيب في وقت فحينئذ لا يحق لها طلب الفسخ من أجل ذلك العيب، لأنها قد علمت به، لكن لو علمت بالعيب فلم تطلب الفسخ وسكتت، وبعد 3 سنوات طلبت الفسخ، نقول يحق لها ذلك لأنها لم ترضى بالعيب وإن سكتت. لو قدر أن الزوج أصاب المرأة ولو مرة واحدة فحينئذ لا يعد عنينا. لو قالت بأنني لازلت بكرا وادعى الرجل أنه قد وطئها فحينئذ ترى نجعل بعض النساء الثقات يرين هذه المرأة، فإن كانت لا زالت عذراء فإننا نثبت الفسخ بينهما. إذا اعتقت المرأة وزوجها لا زال مملوكا فإنها تخير بين البقاء معه وبين مفارقته، وتثبت الفرقة باختيارها للفرقة ولو لم يقضي القاضي بهذا. من آثار عقد النكاح أنه لا بد فيه من مهر وصداق. إذا لم يكن، إذا تواطأوا على ترك الصداق وقال أنا أتزوجك بدون مهر، أو وقالت هي تزوجني بدون مهر، فحينئذ نقول يجب لها مهر المثل. ومثال ذلك قال لها سأتزوجك، قالت كم ستدفع؟ قال سأدفع 100 ريال. قالت هذا قليل، ما رأيك تتزوجني بدون مهر؟ فتزوجها بدون مهر، حينئذ نوجب عليه مهر المثل. كم مهر المثل؟ يختلف بالآلاف، بدل أن كان 100 هناك صفات نثبت بها مهر المثل. هل هي بكر أو ثيب؟ هل هذه المرأة جميلة أو لا؟ ما سن هذه المرأة؟ ما ديانتها؟ هل هي تقية صاحبة ديانة أو لا؟ كل هذه الصفات نحدد بها مهر المثل. ينظر إلى غالب النساء اللاتي يشابهنها في هذه الصفات، ما أقل مقدار للمهر؟ هذا اختلف الفقهاء فيه، فعند أحمد والشافعي أن كل ما جاز أن يكون ثمنا فإنه يصح أن يكون مهرا وصداقا ولو كان قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل التمس ولو خاتما من حديد. وذهب مالك إلى أنه لا بد أن يكون المهر 3 دراهم، و3 دراهم 6 جرام من الفضة أو قيمتها، وعند الإمام أبي حنيفة أنه لا بد من 10 دراهم، من 10 دراهم تقريبا قرابة 20 جراما من الفضة. لا يجوز للولي أن يزوج المرأة بأقل من مهر المثل إلا الوالد، فإنه يجوز له أن يزوجها بأقل من مهر المثل. لماذا؟ لأن الوالد مشفق ويبحث عن مصلحة ابنته. لو قدر أنه تزوج امرأة بسلعة معينة كسيارة، فتبين أن هذه السيارة معيبة فيها عيب، فحينئذ تخير المرأة بين أحد شيئين، إما أن تأخذ أرش النقص كم الفرق بين قيمتها معيبة وقيمتها صحيحة وتسلم الزوج هذا الأرش، وإما أن تأخذ القيمة كاملة، تعيد السيارة وتأخذ القيمة كاملة. وهكذا لو كانت السيارة مسروقة فإننا نعيد السيارة ونلزم الزوج بدفع قيمة السيارة. أما إذا كانت تعلم بأن السيارة مسروقة أو كان المهر مهرا محرما مثل خمر أو خنزير أو كان مهرا مجهولا لا يدرى ما هو، فحينئذ نوجب مهر المثل. لو تزوجها بغير صداق ما حكمه؟ لعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم عن ذلك في اللقاء القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.